ما يمكن الحرم. يعني لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على قول الراجح. نعم على قول البخاري يجوز، لكن صحيح ما يجوز. لا بدل، لكن الطلقة الثالثة واحدة حصل بها التحريم بضمامها إلى الثنتين. أما لو قال أنت طالق ثلاثا وأراد أن يحرمها دفعة واحدة حرم عليه. ومراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة تكون حراما إذا طلقها ثلاثا، ولا يمكن أن يحرم الطعام. لا يقال للطعام الحل حرام فيقال له نعم، لا يقال للطعام الحل حرام ما دام حلا، لكن إذا وصف بوصف من يقتضي التحريم سمي حرام. ولا يقال للطلق للزوجة أن الحل حرام حتى تتصف بما جعله حرام. نعم. في آخر شرح الحديث قال من الظاهر من سمع البخاري أن التحريم عذر النية في آخر شرح. آخر شرح هذا؟ والله يا أنا ما أنتم الآن، لا نحن لا نفهم. البخاري رحمه الله ناصر، لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقاً بائن. نعم؟ إيه أقول أنتم الآن تأملوا، أنا ما يظهر لي أنه يريد العكس، أنا يظهر لي أنه يريد أن التحريم يكون طلاقاً بائن. نعم؟ الكنايات على ما نوى، ما دمنا قلنا أن الكناية ترجع للنية مطلقاً فهو على ما نوى. والصحيح أنه لو نوى الثلاث ما تكون إلا واحدة، لأن الرجل لو صرح في الطلاق الثلاث ما وقع إلا واحدة. أي نعم، هو الظاهر أنه ظاهرة في الفراق، في الفراق المؤبد خلية، لأن الرجعية مثلا ما هي خلية، باقي الحقوق الزوجية في حقه بخلاف الباء بائن بتة بتلة حرة حرج، كل هذه إذا على انقطاع التاء. لكن اذهبي انطلقي اعتدي ما تدعى البينونة الكاملة، يمكن تعتد وهي رجعية. نعم أخذنا ثلاثة خلاص. قال حدثنا أبو معاوية أنت ثلاثة. نعم. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، أفيحل لزوج الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذا سبق الكلام عليه. وقول فأحل لزوج، هذه جملة خبرية لكن حذفت منها أداة الاستفهام التقدير أفأحل لزوجي. ها؟ يعني مرة واحدة ما تقول لم يصل مني بشيء، لم يصل إلي بشيء. نعم. مثل أن خليت الكلام يعني عند الناس أنه صريح يكون صريحا. نعم. أما قسمنا الصريح إلى ثلاثة أقسام، ما سمعت؟ طيب إذا قلنا صريحة فهي يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق. نعم محمد. الراجح أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. نعم إلا بمراجعة، قال أنت طالق وراجع أنت طالق وراجع ثم قال أنت طالق صارت ثلاثة. نعم، وقد قسمنا الغضب إلى ثلاثة أقسام من قبل يا